بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وهو مستوجب لكل حمد، نحمده سبحانه على كل نعمة أنعم بها علينا، نحمده سبحانه والكائنات تلهج بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحانه سبحانه سبحانه، نشهد أنه الله لا إله إلا هو، الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل الحديث عن المقدمة الثانية من مقدمات مادة هذا الكرسي الذي هو كرسي فقه المعاملات. وقد رأينا الشق الأول من هذه المقدمة ويتعلق بمدى وجود مادة الفقه ومشتقاته في القرآن الكريم، وسنرى اليوم بحول الله وحسن عونه ورود هذه المادة ومشتقاتها في السنة النبوية الشريفة. وقد هدى تتبع ورود هذه المادة في السنة النبوية الشريفة إلى أن الفقه في هذه السنة المطهرة دائر بين المعاني والمقاصد الآتية: الأول هو ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على المتحلين بالفقه. ثانيا، تعظيم شأن الفقه. ثالثا، الدعاء بالفقه. رابعا، ربط الفقه بالدين. خامسا، الغوص في أعماق الكلام لاستنباط الأحكام. ونظرا لكثرة ورود مادة الفقه في السنة النبوية الشريفة، سأقتصر على ذكر أمثلة دالة على ما ذكرت. ففي صحيح البخاري كتاب العلم باب بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. فقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أورده في عنوان هذا الباب، أورده معلقا. وأنتم تعلمون أن الحديث المعلق هو الذي حذف شخص في أول سنده، شخص فأكثر في أول سنده ولو إلى منتهى السند. ثم إن البخاري رحمه الله كما هو معلوم له منهج خاص في إيراد الأحاديث المعلقة، فمن ذلك مثلا أنه قد يورد الحديث معلقا ثم يورده موصولا، ومن ذلك أنه إذا أورد الحديث معلقا بصيغة الجزم دل ذلك على صحته. كان يقول وقال فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا المثال. وإذا أورده بصيغة التمريض كان يقول ويذكر، فإن ذلك دليل على أنه غير صحيح عنده. أورد هذا الحديث في هذا الباب معلقا، لكنه سيورده موصولا بعد بابين، وذلك بعنوان باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أورد فيه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والحديث أخرجه مسلم أيضا في كتاب الفضائل، وأخرجه غير الشيخين. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من يريد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في الدين، أي إنه ربط إرادة الله عز وجل الخير بالإنسان بتفقيهه في الدين. وقد أطبق شراح هذا الحديث على أنه يدل على فضل الفقه وعلى مكانة الفقهاء، يدل على شرف الفقه وعلى مكانة الفقهاء. وفي ذلك قال ابن بطال رحمه الله أحد شراح صحيح البخاري، وفيه أي في هذا الحديث بيان فضل الفقه في الدين على سائر العلوم، وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم، وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله واتباع طاعته واجتناب معاصيه. ففضل الفقه آت من ارتباطه بالشريعة. وقد سبق قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وفي هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء في كتاب العلم أيضا من صحيح البخاري باب آخر بعنوان باب فضل من علم وعمل، باب فضل من علم وعمل. أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها إخاذات، الإخاذات جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء، وكانت منها إخاذات أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها إخاذات أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ففي هذا الحديث تمثيل مثل به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا التمثيل تؤخذ أمور ثلاثة عظام. الأمر الأول أن الفقه في الدين يحيي القلوب الميتة كما يحيي الغيث الأراضي الميتة. الأمر الثاني أن الفقيه بمنزلة الأرض التي تستقبل الغيث فتروى وتنتفع ثم تنبت الكلاء فتنفع غيرها، كذلك الفقيه يستقبل العلم، يستقبل الفقه في الدين، يستقبل هدى الله فيروى به ينتفع به ثم ينبت. ما الذي ينبت ما يستنبطه من الأحكام والأسرار والمقاصد من شريعة الله سبحانه وتعالى، ثم ينفع غيره من عباد الله. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث من هذه الأمور أن الهدى والعلم لا يقبلهما القلب إلا إذا كان نقيا من الشك والشرك. وجاء عند البخاري في كتاب آخر وهو كتاب الوضوء حديث آخر في باب بعنوان باب وضع الماء عند الخلاء، باب وضع الماء عند الخلاء. أورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وضعت الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو وضعت وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من وضع هذا الماء؟ فأخبر أن قالوا له عبد الله بن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. فقد حظي عبد الله بن عباس رضي الله عنه بهذه الدعوة الطيبة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من ذكائه وفطنته وحسن خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وجميل أدبه معه، فكان ذلك مناسبا لأن يدعو له هذه الدعوة المباركة. وقد ذكر ابن المنير رحمه الله في شرحه لهذا الحديث ذكر مناسبة الدعاء النبوي لعبد الله بن عباس من جهة أن فعل ابن عباس رضي الله عنه يتردد بين ثلاثة أمور، يعني يمكن أن يفعل أحد هذه الأمور الثلاثة. الأول أن يدخل بالماء إلى الخلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن يضع الماء عند الباب. والأمر الثالث أن لا يفعل شيئا. فأما الأمر الأول فقد يكون فيه تعرض للاطلاع، وأما الأمر الثالث فقد يكون فيه تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للمشقة في طلب الماء عند خروجه من الخلاء. فاختار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الأمر الثاني لأنه أوفق، ولأنه أسهل، ولأنه أذكى، أي لأن هذا الفعل أذكى، لأنه دليل على ذكاء عبد الله بن عباس، فناسب أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ليعم النفع به، وكذلك كان رضي الله عنه. وقد ذكرت هذه القصة نفسها في باب آخر من أبواب كتاب العلم عند الإمام البخاري رحمه الله، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب. فقد حظي ابن عباس رضي الله عنه بضمه صلى الله عليه وسلم إلى صدره وبالدعاء له بأن يعلمه الكتاب. وهذا الدعاء ورد في القصة نفسها، وهي قصة وضع عبد الله بن عباس وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الخلاء. والحديثان يلتقيان، لأن علم الكتاب وعلم الفقه شيء واحد، ذلك أن الفقه هو الفقه في الدين، والفقه في القرآن الكريم هو الفقه في الدين. وقد استجاب الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس في هذا الدعاء العظيم اللهم علمه الكتاب. فقد أخرج عنه البخاري نفسه معلقا على كل حال في نفس الكتاب اللي هو كتاب العلم، بابنا العلم قبل القول والعمل، قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين في سورة آل عمران، ولكن كونوا ربانيين ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. قال عبد الله بن عباس حلماء فقهاء، حلماء فقهاء. كما روي عنه رضي الله عنه أنه فسر الحكمة في قوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء في سورة البقرة، فسر الحكمة بالفقه. فقد حكى عنه الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أنه قال في قوله عز وجل يؤتي الحكمة، فسره بالمعرفة بالقرآن، فقهه ومنسوخه ومحكمه. كما حكى عنه الإمام السرخسي الفقيه الحنفي الكبير في مقدمة كتابه المبسوط، حكى عنه أنه قال في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء أنه فسرها بالعلم بأحكام الحلال والحرام، بالعلم بأحكام الحلال والحرام. وفي الصحيحين أيضا، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال عليه الصلاة والسلام فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم لاستمرار الخيرية في الناس أو في معادن العرب ربط تلك الخيرية بالفقه، فمن خلا من الفقه فيصعب أن تستمر له هذه الخيرية. هذا ما يتعلق بورود هذه المادة في السنة النبوية الشريفة. يمكن إذا استحضرنا مجمل ما ورد في السنة النبوية ومجمل ما ورد في القرآن الكريم من مادة الفقه ومشتقاته أن نخرج بنتيجة، وهي أن الفقه كان يستعمل في الشريعة كلها، فالفقه في نصوص الشريعة عام، ثم طرأ عليه فيما بعد تخصيصه بعلم خاص. فإطلاق الفقه على العلم بالأحكام الشرعية كما رأينا في التعريف الاصطلاحي إنما هو شيء حادث وطارئ لم يكن في النصوص الشرعية، وذلك لأمور اقتضت ذلك. فالفقه شامل للشريعة بما فيها من أحكام العقائد، من توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفته والإيمان بأنبيائه سبحانه وتعالى ورسله، ومن الآداب والأخلاق، كل ذلك يشمله اسم الفقه. ومن أوضح الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: إني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل، يعني إلى هذا الحد من الحديث قال عمران بن حصين رضي الله عنه: ثم أتاني رجل، يعني كان يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منه هذا الحديث العظيم بمناسبة وجود أهل اليمن عنده. قال: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران بن حصين، أدرك ناقتك فقد ذهبت. قال: فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، ويم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. يتأسف هذا الصحابي يرجلي عمران بن حصين، والصحابة كذلك، يتأسف لأنه كان حريصا على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستفادة من إرشاداته عليه الصلاة والسلام ومواعظه وتعليمه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أقسم هكذا: ويم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. الشاهد من هذا الحديث قول أهل اليمن: جئناك لنتفقه في الدين. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أمور هي من صميم العقيدة، من صميم العقيدة، مما يدل على أن الفقه في السنة النبوية الشريفة كان عاما. ولعل هذه هي النكتة التي دفعت البخاري رحمه الله إلى إخراج هذا الحديث في كتاب التوحيد. صحيح أنه أخرجه في كتاب المغازي أيضا، لكن إخراجه في كتاب التوحيد قد يكون دليلا على أنه لاحظ هذا الملحظ. فهذا كله يدل على أن الفقه كان يستعمل في الشريعة كلها، واستمر هذا الاستعمال إلى زمن ظهور الأئمة الفقهاء الكبار رحمة الله عليهم. وقد رووا عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله أنه ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، قاصدا فقه العقيدة هو وصول الدين. كما رووا عنه أنه قال إن الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقد استحسن الإمام الزركشي هذه الكلمة من الإمام أبي حنيفة النعمان الزركشي الشافعي، واستحسن هذه الكلمة من الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال إنها من المحاسن. وقد يكون أبو حنيفة رحمه الله استنبط هذه القولة من قول الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني في خواتيم سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا هو الإمام الغزالي رحمه الله ذكر أن الفقه كان إطلاقه في الماضي، يعني في الزمن القديم، كان إطلاقه على ما يتعلق بعلم الآخرة أكثر من إطلاقه على ما يتعلق بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين. صحيح أنه ذكر أنه قال: لست أقول إن الفتاوى والنوازل أو العلم بالفتاوى والنوازل لا دخل لها في الفقه، وإنما يعني رحمه الله أن إطلاق الفقه على ما يتعلق باليوم الآخر وآفات النفوس وعلالها وأدويتها وأولى من إطلاق الفقه على ما يتعلق بالأحكام وبأحكام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. إذن هذه هو الشق الثاني من هذه المقدمة، لأنتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثالثة من هذه المقدمات، وتتعلق باستمداد هذا العلم. تعلمون أن الذين يتحدثون عن العلوم يتحدثون عن ما يسمونه بمبادئ العلوم أو بمبادئ الفنون، فقالوا إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة. فمن المبادئ التي يذكرونها لكل علم من العلوم استمداداته، من أي شيء استمد. فأقول إن استحضار ما سبق من ذكر الفقه ومشتقاته في القرآن الكريم والسنة النبوية يدل على أنه مستمد منهما. فإذا أدركنا هذا صح لنا أن نقول إن الفقه مستمد من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة. وقد صرح كثير من العلماء بهذا الاستمداد. فمثلا ابن خلدون رحمه الله في المقدمة بعد أن ساق التعريف الذي أشرت إليه سابقا، تعريف للفقه، فقد قال: الفقه هو المعرفة بأحكام الله تعالى متعلقة بأفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة. ثم قال: وهي، أي الأحكام، وهي متلقات من الكتاب والسنة وما أخذ منهما، أو ما نصبه الشارع منها. فإذا أخذت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقهون، قيل لها فقهون. وهذا يفضي بنا إلى مبدأ آخر يذكره العلماء، وهو من واضع هذا الفقه على هذا الأساس. فعلى هذا فإن واضع الفقه على ما هو الحق هو الحق، هو الحق جل وعلا. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أجاب في كتابه الكريم عن عدد من أسئلة المستفتين من عباده، من مثل قول رب العزة سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر تلك الآيات الكريمات. إذن هذا هو الاستمداد أو دليل الاستمداد. لما جاء الأئمة رحمة الله عليهم أجملوا العبارة وقالوا إن الفقه مستمد من الأدلة، فما هي تلك الأدلة التي استمد منها الفقه؟ بما أن صلب مادة الفقه في هذا الكرسي هو المذهب المالكي، فلا بأس من عرض موجز للأدلة التي أخذ منها هذا المذهب أدلته، أو الأدلة التي أخذ منها هذا المذهب فقهه. لكن بما أن الحديث عن الأدلة حديث متشعب، والمكان الذي تنبغي الإفاضة فيه في الأدلة هو أصول الفقه، فسأحصر الحديث في هذا الباب في جمل، في جمل. الجملة الأولى هي أن كل مذهب لا بد أن تكون له أصول وأدلة. الجملة الثانية: ما هو المذهب المالكي؟ الجملة الثالثة جملة مقتضبة عن الموطأ والمدونة باعتبارهما المصدرين الأولين للفقه المالكي. الجملة الرابعة مجمل الأصول التي بنى على الإمام مالك رحمه الله موطأه. الجملة الخامسة الأدلة العامة في المذهب المالكي. الجملة السادسة العناصر الكبرى المكونة لمنهج المالكية في الاستدلال. والجملة السابعة السمات الكبرى للمذهب المالكي. بالنسبة للجملة الأولى هي أن كل المذاهب لا بد أن تستمد فقهها من الأدلة. أقول هذا حتى لا يتوهم أحد أن هناك مذهبا فقهيا معتبرا أغفل العودة إلى هذه الأصول الكبيرة، فتتفق المذاهب كلها على الاعتداد بالأصول. فمثلا لست واجدا مذهبا من تلك المذاهب الفقهية خاليا من الاستدلال بمصدري الكتاب والسنة، وإنما اختلفت المذاهب في هذه الناحية في ثلاثة أمور. الأمر الأول في طرائق الاستدلال بهذين الأصلين وبسائر الأصول، بعبارة أخرى اختلفت في مناهج الاستدلال. فمبدأ الاستدلال متفق عليه، لكن طرائق الاستدلال، مناهج الاستدلال قد تختلف. الأمر الثاني أن بعض المذاهب تعتبر أصلا من الأصول لاستمداد الفقه، وبعضها لا يعتبر ذلك الأصل من الأصول. الأمر الثالث أن بعض المذاهب يتوسع في أصل من تلك الأصول، وبعضها يضيق. إذن هذا ما يتعلق بالجملة الأولى باختصار. الجملة الثانية، ما هو المذهب المالكي؟ المذهب المالكي يطلق بمفهومين، يطلق بإطلاقين. الإطلاق الأول هو الإطلاق الأصلي، هو أن مذهب مالك هو الذي يختص به الإمام مالك رحمه الله، أي ما ذهب إليه في الفقه الشرعي الفروعي الاجتهادي. والمفهوم الثاني الذي جاء فيما بعد هو أن مذهب مالك هو ما قاله الإمام مالك رحمه الله وما قاله أصحابه، وإنما نسب ما قاله أصحابه إلى مذهب مالك لأنهم إنما مشوا على الأصول والأدلة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه. إذن المذهب المالكي في الأصل وما اختص به مالك رحمه الله من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية حسب تعبير الإمام القرافي رحمه الله في كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، والأسباب والشروط والموانع اللي هي أقسام الحكم الوضعي والحجاج المثبتة لها. أما المفهوم الثاني الذي تطور فيما بعد هو أنه يشمل ما قاله مالك وما قاله أصحابه طبعا، وهذان الإطلاقان يدلان على أن المالكية لم يستقلوا بمنهج استدلالي يختلف عن منهج إمامه. ولذلك إذا عدت إلى الإمام ابن القاسم أشهر تلاميذ الإمام مالك رحمه الله، وإلى عبد الله بن الصائغ، وإلى عبد الله بن وهب، وإلى عبد الرحمن بن زياد، وإلى معن بن عيسى، وإلى المغيرة بن عبد الرحمن، وإلى غيرهم، فستجد أنهم إنما يسيرون على طريقة إمامهم وعلى منهج إمامهم. فإن كان لهم شيء من التفريع والاستنباط فإنما هو مبني عندهم على طريقة إمامهم. وهذه مسألة لا بد من ذكرها حتى لا يتوهم بعض الناس أن المذهب المالكي له منهج وأصحابه لهم منهج آخر. إذن هذا ما يتعلق بالمذهب أو مفهوم المذهب. الجملة مقتضبة عن الموطأ والمدونة، والاقتضاب يفرضه أن هذا هو كرسي الفقه، ولكن مع ذلك لا بد أن نقول في هذا السياق إن الموطأ يعد أول كتاب فقه، أول كتاب فقه، وقد ألفه الإمام رحمه الله لإبراز معالم منهجه العام في الاستدلال، لإبراز معالم منهجه العام في الاستدلال. ولذلك إذا تتبعت الأحاديث والآثار التي رواها رحمه الله في كتابه فستجد أن هناك منهجا يربطها وهو منهج فقهي. ومن هنا فالموطأ هو كتاب فقه وحديث، وكتاب فقه حديث أي فقه الحديث وكتاب فقه. ولعل أجدر الأسماء به هو هذا الأخير، هو أنه كتاب فقه. لماذا؟ لأنه ضمنه الأصول العامة لمنهجه في الاستنباط من الأحاديث النبوية الشريفة. ويزكي هذا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء، ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء، ومع ذلك يصح أن نعتبره كتاب فقه وحديث. لماذا؟ لأنه رحمه الله استطاع المزج بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية، وهذا يستدعي وفرة عنصر مهم جدا من عناصر الاستدلال عنده، وهو عنصر التلازم بين السنة والفقه. عنصر التلازم بين السنة والفقه، فالسنة والفقه عنصران متلازمان عنده، وهذا مما يعطي مزيدا من التفسير لقوله ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء. وهناك مقولة أخرى نسبت إلى بعض المالكية: الحديث مضلة لغير الفقهاء، الحديث مضلة لغير الفقهاء. إذن فالموطأ هو وضع لإبراز المنهج الاستدلالي عند الإمام مالك رحمه الله، أما المدونة فليست في درجة الموطأ بهذا الاعتبار، أي فهي في الدرجة الثانية باعتبار النظر إلى منهج الاستدلال عند الإمام مالك رحمه الله. ذلك أن الغالب فيها في المدونة هو الفقه التنزيلي، وقد اشتملت على نوازل كثيرة أجاب عن كثير منها الإمام، سئل عن الإمام مالك فأجاب، وفيها نوازل أخرى أجاب عنها ابن القاسم وقد يجيب عنها غيره. والمدونة تمتاز بتداول أربعة أعلام عليها: الإمام مالك رحمه الله، وتلميذه ابن القاسم، وأسد ابن الفرات، وسحنون بن سعيد التنوخي، كما تمتاز بوفرة المسائل الفقهية فيها، فقد بلغت المسائل الفقهية فيها حسب ما حاول بعضهم إحصاها 36,000 مسألة، 36,000 مسألة. فكانت المدونة على هذا أساس الفقه الفروعي في المذهب المالكي، وكان الموطأ أساس المنهج الاستدلالي في هذا المذهب. إن شاء الله في الحصة المقبلة سنتحدث عن الجمل المتبقية بحول الله سبحانه وتعالى، وإلى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.